ولا يدخل إليه إلا من الباب فيملكه. هذا عرفة أحياء. نعم. لو اشتغلت جماعة أشغل في مثلا في جمل وردوه إلى الجاهل وادعى خمسة أن هؤلاء لم يشتركوا معه والخمسة الآخرون ادعوا أيضا أن هؤلاء لم يشتركوا. نعم. وليس ثم بينة. لا ولا لا نبهناكم على هذا. قلنا إذا قال هؤلاء لم يشركوا معنا يرجع إليهم ويقول هل هؤلاء شركوكم؟ قالوا لا. نعم. إذن لابد إحنا إذن أن نقول لا كل واحد منهم مدع ومدع عليه. فأحسن شيء أن يقسم بينهم. نعم. إذا قال الجماعة مقسومة عشرة. نعم. إذا رادتكم بعيري فلكم مئة. نعم. رادتكم واحد منهم. نعم. وكلهم قد عملوا. نعم. هذا ينظر إذا كان جرت عادة منهم يشتركون في شيء فهم شركاء وإلا فلا. نعم. رجل علم ما كان ضالا وأبى أن يخبر بدون جواز. نعم. يعني إيش؟ علم ما كان ضالا وأخبر لصاحبي أني علمت مكانه ولكن ما أخذك إلا أن تعطيني جواز. هل له ذلك؟ لا ما يجوز. إذا علم مكان ضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. هو علم أن صاحبه ما يجوز. لأنه علم بها قبل أن يجعل جعل. نعم إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياها والجعل على الرد فلا بأس. نعم. ما يجب أن نقول أن أخذ الجعالة أخذ شبيه بالمقاهرة. نعم. كون تعليقا على تملك على الخبر. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأنه ضامن الجعل مضمون له. قد يطلق الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل. وش يطلق؟ كيف يطلق؟ يعني يعمل عملا عظيما كثيرا. لا كيف يطلق الجاهل؟ يقول ما رد بعيري فلو كذا. طيب له كذا معلومة الآن. أيوة له كذا معلومة لكن الجهد الذي يبذله رجل. الآن الجاهل على كل حال غارم والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم. أما هذا الجاهل غارم على كل حال. هو الطرف الآخر الجاهل. نعم. الطرف الآخر. أي نعم. هو الغارم والغانم. حتى لا مو غانم ولا هو غانم على كل حال لكن قد يسره الأمر وغانم بقليل وقد يتعب. نعم. في المثل النبوي المثل الحرام الذي حصل المثل الحرام يحصل أن يسبق باب الناس إلى أمكن فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن. فهل يجوز لهؤلاء الحاجزين الأولين أخذ هذا اليوم؟ لا ما يجوز. هم مرتهم حتى يبيعوه ما يجوز. وحق ماذا يريده؟ هذا حق انتفاع لا نفع. وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع. وهذه المشكلة دي لأن سمعت بعض الناس يفعلون هذا. هنا بعض الناس أيضا أشد من هذا. يجيب الحاج ويقول أبي عليك هذا العمود اجعله وقفا لوالدك. فيشتري المسكين. وحبست هذا العمود لوالدي لكن هل يكون وقفا؟ أو نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين إن الله يثيبه على نيته كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى زانية. نعم. المؤلف يقول إن الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ما معنى العبارة؟ المنفكة عن الاختصاصات وهي أن تكون متعلقة بمصلحة أهل القرية ونحوهم كانت تكون مزبلة أو تكون مرعا لهم ومخططا لهم وإلا من ذلك أحد. والاحتراز الثاني الملك المعصوم اشترط يعني أن تكون لا يكون في اختصاص ولا ملك معصوم. طيب المعصوم هو من كان من الأربعة وهو المعصوم هو المسلم والدين